الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في مدارسة التمهيد لهذا الكتاب القيم أصول مذهب الشيعة. وهذا التمهيد يشتمل على التعريف اللغوي للفظ الشيعة، ثم استعمالات لفظة الشيعة في الكتاب وفي السنة، ثم لفظة الشيعة عند الجعفرية الاثنى عشرية، ثم لفظ الشيعة في التاريخ، ثم تعريف الشيعة في كتب الاثنى عشرية، ثم في كتب الإسماعيلية، ثم في المصادر الأخرى، ثم تعريف المختار في الشيعة، ثم كلام عن نشأة الشيعة وفرقها وألقابها، وبالذات فرق الاثنى عشرية. أما التعريف اللغوي لكلمة الشيعة، فيقول ابن دريد المتوفى سنة 21 و300: فلان من شيعة فلان، أي ممن يرى رأيه، وشيعت الرجل على الأمر تشييعا إذا أعنته عليه، وشيعت الرجل على الأمر مشايعة وشياعا إذا مالأته عليه. وقال الأزهري المتوفى سنة 70 و300: والشيعة أنصار الرجل وأتباعه، وكل قوم اجتمعوا على أمرهم شيعة، والجماعة شيع وأشياع، والشيعة قوم يهوون هوى عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويوالونهم، وشيعت النار تشييعا إذا ألقيت عليها ما تذكيها به، ويقال شيعت فلانا، أي خرجت معه لأودعه، ويقال شيعنا شهر رمضان بست من شوال، أي أتبعناه بها. وتقول العرب آتيك غدا أو شيعه، يعني اليوم الذي يتبعه. والشيعة التي يتبع بعضهم بعضا، والشيع الفرق الذي يتبع بعضهم بعضا وليس كلهم متفقين. وقال الجوهري المتوفى سنة 400: تشيع الرجل، أي ادعى دعوى الشيعة، وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيعة. قال ذو الرمة: استحدث الركب عن أشياعهم خبرا، عن أشياعهم يعني عن أصحابهم. وقال ابن منظور المتوفى سنة 11 و700: والشيعة أتباع الرجل وأنصاره، وجمعها شيعة، وأشياع جمع الجمع. وأصل الشيعة الفرقة من الناس، ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد. وقد غلب هذا الاسم على من يتولى عليا وأهل بيته، حتى صار لهم اسما خاصا، فإذا قيل فلان من الشيعة عرف أنه منهم. وفي مذهب الشيعة كذا، أي عندهم، وأصل ذلك من المشايعة، وهي المتابعة والمطاوعة. والشيعة قوم يرون رأي غيرهم، وتشايع القوم صاروا شيعا، وشيع الرجل إذا ادعى دعوى الشيعة، وشيعه شياعا، وشيعه تابعه، ويقال فلان يشايعه على ذلك، أي يقويه. وقال الزبيدي المتوفى سنة 500 و1000: كل من عاون إنسانا وتحزب له فهو له شيعة. وأصل الشيعة من المشايعة، وهي المتابعة. وقيل عين الشيعة واو من شوع قومه إذا جمعهم، فأصل الياء في مادة شيعة أصلها واو، شوع قومه يعني جمعهم. وقد غلب هذا الاسم الشيعة على كل من يتولى عليا وأهل بيته، وهم أمة لا يحصون مبتدعة، وغلاتهم الإمامية المنتظرية يسبون الشيخين، وغلاة غلاتهم يكفرون الشيخين، ومنهم من يرتقي إلى الزندقة. هذا كلام الزبيدي رحمه الله. فالشيعة والتشيع والمشايعة في اللغة تدور حول معنى المتابعة، والمناصرة والموافقة بالرأي والاجتماع على الأمر أو الممالأة عليه. ثم غلب هذا الاسم كما يقول صاحب اللسان والقاموس وتاج العروس على كل من يتولى عليا وأهل بيته. وهذه الغلبة محل نظر، لأنه إذا تأمل الباحث في المعنى اللغوي للشيعة الذي يدل على المتابعة والمناصرة، ثم نظر إلى أكثر فرق الشيعة التي غلب إطلاق هذا الاسم عليها، يجد أنه لا يصح تسميتها بالشيعة من الناحية اللغوية، لأن الشيعة كما قلنا هي الإيه؟ المتابعة والمناصرة والموافقة بالرأي والاجتماع على الأمر أو الممالأة عليه. ففي الحقيقة هؤلاء ليسوا شيعة أهل البيت، أو ليسوا شيعة علي وأهل بيته. لماذا؟ لأنهم في الحقيقة لا يتابعونهم ولا يوافقونهم بالتماما، كما ذكرنا من قبل في شأن اليهود مع موسى. يعني اليهود يظنون أنهم أسعد الناس بموسى عليه السلام، ثم موسى منهم ومن كفرهم براء. المسيح عليه السلام النصارى يزعمون أنهم أولى الناس بعيسى، وأنهم محبوه، وأنهم كذا وكذا، وهو منهم براء. فنفس الشيء في حق علي وأهل بيته، حينما نتكلم على المعنى اللغوي المشايع بمعنى المتابعة والمناصرة والموافقة في الرأي، فهم على الحقيقة ليسوا شيعة أهل البيت ولا يستحقون هذا الوصف. لماذا؟ لأنها هذه الفرقة غير متابعة لأهل البيت على الحقيقة، بل هي مخالفة لهم ومجافية لطريقتهم. هذا على الاعتبار الإيه؟ اللغوي. يعني حتى الآن فقط نتكلم في المعنى اللغوي الذي يدور، لأننا طبعا نحتاج في أي بحث أن نبدأ أولا، لأننا نشبه العاجم في إلمامنا باللغة في هذه العصور، فنحتاج إلى تتبع المادة في مصادر اللغة الأصلية كما فعل الباحث جزاه الله خيرا هنا. فالكلمة تدور حول المتابعة والمناصرة والموافقة بالرأي والاجتماع على الأمر والممالأة عليه. فكل هذه المعاني لا تتوفر في هؤلاء، لأنهم في الحقيقة غير متابعين لأهل البيت. فهذا حكم هذا المذهب من حيث اللغة فقط، فما بالك ما يأتي بعده من حيث الشرع. ولذلك شريك ابن عبد الله لما سأله سائل أيهما أفضل، أبو بكر أو علي، فقال له أبو بكر، فقال السائل تقول هذا وأنت شيعي؟ فقال له نعم، من لم يقل هذا فليس شيعيا، والله لقد رقى. يعني هنا الإشارة إلى معنى الشيعي بمعنى المتابع لعلي، فمن يتابع عليا على الحقيقة لابد أن يقدم أبا بكر عليه. لم يكتفي بذلك حتى بيّن له ما يقصد وما يعني حينما قال والله لقد رقى هذه الأعواد علي، المنبر يعني، لقد رقى هذه الأعواد علي، فقال ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما، فكيف نرد قوله وكيف نكذبه، والله ما كان كذابا. إذن هذا المعنى مهم جدا، وهو يؤيد ما استنبطناه فقط من الناحية اللغوية. فشريك سأله السائل أيهما أفضل، أبو بكر أو عمر، فقال أبو بكر، فقال السائل تقول هذا وأنت شيعي؟ فقال له نعم، من لم يقل هذا فليس شيعيا، من لم يفضل أبا بكر على علي فليس شيعيا، ليس متبعا عليا على الحقيقة، وليس مشايعا لعيني على الحقيقة، والله لقد رقى هذه الأعواد علي رضي الله عنه، فقال ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عنه، فكيف نرد قوله؟ فإذا كان علي قال هذا، كيف نرد قوله علي وكيف نكذبه، والله ما كان كذابا. نعم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد روي عن علي، هذا خبر متواتر، وقد روي عن علي من نحو 80 وجها، 80 وجها، أنه قال على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذا رواه البخاري وغيره، بل إن هذا جاء أيضا في كتب الشيعة كتلخيص الشافعي. فالإمام شريك لاحظ أن غير المتابع لعلي لا يستحب اسم التشيع، لأن معنى التشيع وحقيقته المتابعة، ولهذا آثر بعض الأئمة أن يطلق عليهم اسم الرافضة. بعض الأئمة يتحرجون من الصين بالشيعة لأنهم عند التحقيق ليسوا شيعة، ليسوا شيعة علي، ولم يوافقوا عليا ولم يتشيعوا لما كان عليه علي في الحقيقة، ومن ثم لا يستحقون أن يوصفوا بأنهم شيعة علي وأهل بيته، وإنما هم الرافضة كما سنبين إن شاء الله تعالى. يقول: وقد لجأ المتابعون لأهل البيت على الحقيقة، والذين كانوا يلقبون بالشيعة، يعني كان الناس اللي هم المتابعين لأهل البيت على الحقيقة كما قال شريك، يعني يشايعونهم التشيع المقبول، وهو تفضيل أبي بكر على وعمر على علي. فالمتابعون لأهل البيت حقيقة كانوا يلقبون أحيانا بالشيعة، لجأوا إلى ترك هذا اللقب لما غلب إطلاقه على أهل البدع المخالفين لأهل البيت. لما شاع لقب الشيعة وصار يطلق على المخالفين لأهل البيت، فمن ثم تركوا هذا اللقب حتى لا يوافقوا هؤلاء المبتدع. يقول صاحب التحفة الاثني عشرية رحمه الله تعالى: إن الشيعة الأولى تركوا اسم الشيعة لما صار لقبا للروافض والإسماعيلية، ولقبوا أنفسهم بأهل السنة والجماعة، لأن كلمة الشيعة صارت كلمة علامة على أهل البدع. وهذه قاعدة معروفة، أن هناك بعض الأمور حتى لو كانت في الأصل مباحة، لكنها إذا صارت شعارا لأهل البدع فيعني حينئذ ينبغي تجنبها لكي لا نوافق أهل البدع، مع أنها في الأصل على الأقل مباحة. مثلا المثال الذي يحضرني جماعة الفرماوية، وقد انقرضت والله الحمد الآن، يعني جماعة الفرماوية كانوا يهتمون جدا باللون الأخضر بطريقة غريبة، حتى إنهم لا يلبسون إلا الأخضر، العمامة خضراء وملابس خضراء، كل شيء أخضر. الغريب إن نسبة كبيرة منهم كانت عيونهم خضراء. كلام يعني ما أفصل حتى لا نتشعب بعيدا عن الموضوع، يعني كلام هو كله كلام يعني مخابيل. يعني كان الفرماوي هذا يصعد على الجدار في زنزانة وينظر إلى أعلى ويقول هاد هاد، طبعا الشيطان كان يوحي إليه، ويرى أن أي حديث يصحح عن طريق أن يعرضه على قلبه، فهو إيه قلباني بقى مش ألباني. نعم، ناس ضلال ضلالا مبينا، يعني ضلال مبين وفيهم شيء يعني من العته. كان ممنوع تقتل أي حشرة، ممنوع تسعى للرزق إطلاقا، سوف يأتيك الرزق كمدامة مقدرة إلى آخر، أشياء غريبة جدا. فالمهم في هذه الحالة مثلا إذا صار اللون الأخضر شعارا على فرقة ضالة مثل هذه، ففي هذه الحالة هو قبل ذلك ممكن إنسان يلبس اللون ما في مشكلة، لكن ما دام صار شعارا يعرفون به ففي هذه الحالة يفضل الإنسان يخالفهم ولا يوافقهم، لأنه طرأ عليه ما يصرفه إلى يعني غير الإباحة. مثل مثلا عبارة كرم الله وجهه، العبارة ما هي مشكلة أنك تقول كرم الله وجهه، لكن لما صارت شعارا على الرافضة يعني فضل بعض العلماء تجنب هذا الدعاء. لذلك يقول العلامة الجليل الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، يقول تحت عبارة كرم الله وجهه في معجم المناهي اللفظية، يقول كان الأصل يعني الإمام السفريني في غزاة الألباب بينقل كلام ابن كثير ويعلق على عبارة صلى الله عليه وسلم على غير الأنبياء، فبعدما نقل كلام ابن كثير قال: قد ذاع ذلك وشاع، قلت قد ذاع ذلك وشاع وملأ الطروس والأسماع. قال الأشياخ: وإنما خص علي رضي الله عنه بقول كرم الله وجهه لأنه ما سجد إلى صنم قط، وهذا إن شاء الله لا بأس به، والله الموفق. والله الموفق، انتهى كلام السفريني، أن التخصيص عليه لأنه ما سجد إلى صنم قط رضي الله عنه. قلت شيخ أبو بكر، الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: أما وقد اتخذته الرافضة أعداء علي رضي الله عنه والعترة الطاهرة؟ فلا، مدام شعارا للرافضة أنهم خصوا علي رضي الله عنه بأنهم يقولون كرم الله وجهه، فهل يقولونها حينما يسمعون مثلا أبي سعيد الخدري أو أبي هريرة أو أبو بكر أو عمر يقولون أيضا كرم الله وجهه؟ لا يقولون هذا، إنما خصوها بأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. يقول الشيخ بكر رحمه الله: أما وقد اتخذته الرافضة أعداء علي رضي الله عنه والعترة الطاهرة، يعني وأعداء العترة الطاهرة، فلا، يعني اتخذوه إيه؟ شعارا له، فلا منعا لمجارات أهل البدع والله أعلم. ولهم في ذلك تعليلات لا يصح منها شيء، ومنها لأنه لم يطلع على عورة أحد أصلا، ومنها لأنه لم يسجد لصنم قط، وهذا يشاركه فيه من ولد في الإسلام من الصحابة رضي الله عنهم، علما أن القول بأي تعليل لا بد له من ذكر طريق الإثبات. هنا نعود إلى الكلام على هذا اللقب. كما ذكرنا يقول صاحب التحفة الاثنى عشرية: إن الشيعة الأولى اللي هم الشيعة الحقيقيين تركوا اسم التشيع لما صار لقبا للروافض والإسماعيلية، ولقبوا أنفسهم بأهل السنة والجماعة. ولذلك يعني نحن نعتبر نحن الشيعة لأننا محبوا آل البيت وأنصارهم وأتبعهم على الحقيقة، واضح؟ لأن هل أهل البيت، هل علي وبنوه وأهل بيته يرضون بأن يعبدوا من دون الله؟ يرضون بالغلو الذي يحصل من الرافضة سواء في حياتهم أو بعد مماتهم في قبورهم؟ هذا قطعا أهل البيت بريئون من مثل هذا. ثم يعرض بعد ذلك لفظ استعمالات لفظ الشيعة في القرآن الكريم. يقول: مادة شيع وردت في كتاب الله العظيم في 12 موضعا، وقد أجمل ابن الجوزي معانيها بقوله، وذكر أهل التفسير أن الشيعة في القرآن على أربعة أوجه: أحدها الفرق، ومنه قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، أي فرقا، لست منهم في شيء. وقال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين، أي الفرق. وقال عز وجل: وجعل أهلها شيعا، يعني الفرق. وقال عز وجل: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إذن هذه استعمال للمادة بمعنى الفرق. استعمال الثاني الشيعة بمعنى الأهل والنسب، ومنه قوله تعالى: هذا من شيعته وهذا من عدوه، يعني من أهله في النسب إلى بني إسرائيل. أما الثالث فهو الشيعة أهل الملة. يقول تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة، يعني أهل كل ملة، ثم لننزعن من كل شيعة. وقال عز وجل: ولقد أهلكنا أشياعكم، وقال: كما فعل بأشياعهم. وقال: وإن من شيعته لإبراهيم، يعني من أهل ملته الإسلام. أما الاستعمال الرابع فهو أن الشيعة يراد بها الأهواء المختلفة، كما قال تعالى: أو يلبسكم شيعا. يشير ابن القيم رحمه الله تعالى في نص مهم له إلى أن لفظ الشيعة والأشياع غالبا ما يستعمل في الذم، الغالب عليه أنه يستعمل في الذم. يقول: ولعله لم يرد في القرآن إلا كذلك، كقوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، وكقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقوله: وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل. ويعلل ابن القيم ذلك بقوله: ذلك والله أعلم لما في لفظ الشيعة من الشياع والإشاعة التي هي ضد الائتلاف والاجتماع، ولهذا لا يطلق لفظ التشيع الشيع إلا على فرق الضلال لتفرقهم واختلافهم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فطبعا هو ابن القيم كلامه دقيق، فهم بيقول إيه الغالب في استعمال لفظة الشيعة الذم الغالب، لكن في استثناءات مثل قوله تعالى في حق نوح عليه السلام: وإن من شيعته لإبراهيم، يعني من أهل ملته الإسلام. هذه ألفاظ الشيعة في كتاب الله ومعانيها، وهي لا تدل على الاتجاه الشيعي المعروف، وهذا أمر يدرك بداهة، ولكن الغريب في الأمر أن نجد عند الشيعة اتجاها يحاول ما وسعته المحاولة أو الحيلة أن يفسر بعض ألفاظ الشيعة الواردة في كتاب الله بطائفته، ويؤول كتاب الله على غير تأويله، ويحمل الآيات ما لا تحتمل تحريفا لكتاب الله وإلحادا فيه. فقد جاء في أحاديثهم في تفسير قوله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، الهاء تعود إلى مين؟ سورة صفات، إلى نوح، أقرب مذكورها قصة نوح عليه السلام. ثم أغرقنا الآخرين. ثم بعد ذلك قال تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم. قالوا: أي أن إبراهيم من شيعة علي. يفسرون الآية: وإن من شيعته، يعني إن من شيعتي علي إبراهيم. فهذا طبعا لا يستغرب، يعني تحريفه لمعاني القرآن بأساليب كأساليب الباطنية هذه معروفة، وسبق أن تكلمنا عنها بالتفصيل. فهذا من التمحل، لأن مذهبهم لا يوجد له أصل في القرآن، حتى أصل أصول الدين عندهم وهو الإمامة لا يوجد له ذكر، ولذلك يعني يتمحلون ويتكلفون ويتنطعون ويكذبون في إثبات الإمامة من القرآن العظيم، لأن أهل السنة دائما يتحدونهم. أصل الدين عندكم الذي من لم يؤمن به يعد كافرا هو إثبات الإمامة، فأين في القرآن الإشارة إلى الاعتقاد في الإمامة؟ فتجدهم يعني يفسدون معاني الآيات ليخرجوا من هذا المأزق الذي يوقعه فيهم فيه أهل السنة. فمن هذا الضلال قولهم: وإن من شيعته لإبراهيم، أي إن إبراهيم من شيعتي علي. يعني بيفكروني بالشيوعيين لما كانوا في عهد عبد الناصر، يعني فيقولوا إن أبا ذر أول اشتراكي في الإسلام. أبو ذر أول اشتراكي في الإسلام، يعني منين أبو ذر؟ واضح، ومنين يعني اشتراكي؟ أبو ذر أسمع لفظة اشتراكية؟ أي نعم. فهذا مخالف لسياق القرآن وأصول الإسلام، وهو نابع من عقيدة غلاة الروافض الذين يفضلون الأئمة على الأنبياء. طبعا كالعادة هما كما قلت من قبل، إن يعني أبو عبد الله أو جعفر الصادق رحمه الله تعالى الشيعة ظلموه ظلما بينا، لأنه إمام جليل من أئمة المسلمين ومقامه في العلم والفضل معروف جدا، فهم بيستعملوه زي يعني لوحة إعلانات في أعلى مكان في البلدة، لوحة إعلانات بالمضاءة كده بالنيون مثلا في وسط الظلمة الظلام، ثم يعلقون عليها أي شيء يريدون أن يفتروه أن يكذبوه. فيقول: قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الله، يريدون به جعفر، جعفر رحمه الله تعالى. ف دائما أكثر أكاذيب الشيعة ينسبونها إلى أبي عبد الله أو جعفر الصادق رحمه الله تعالى، فهم نسبوا هذا الكذب إلى جعفر الصادق أيضا زورا ومهتانا وافتراء. ودين جعفر وعلمه وورعه طبعا يبرئانه من مثل هذه الأكاذيب. هذا نابع من عقيدة غلاة الروافض الذين يفضلون الأئمة على الأنبياء، فغلاتهم يعتقدون أن الأئمة أفضل من الأنبياء، ومن ثم بيجعلوا من تابع لمن؟ إبراهيم عليه السلام تابعا لعلي رضي الله تعالى عنه. فهذا التأويل أو التحريف يجعل خليل الرحمن أفضل الرسل والأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم يجعله من شيعة علي، وهو أمر يعرف بطلانه من الإسلام بالضرورة، كما هو باطل بالعقل والتاريخ، وهو من وضع وضاع لا يحسن الوضع ولا يعرف كيف يضع. والذي قاله أهل السنة في تفسير الآية والمنقول عن السلف أن إبراهيم من شيعة نوح عليه السلام وعلى منهاجه وسنته. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى معلقا على أن هناك قولا ضعيفا في الآية نسب إلى الفراء بأن المعنى وإن من شيعة محمد لإبراهيم، قال الشوكاني: ولا يخفى ما في هذا من الضعف والمخالفة للسياق. واضح. وقلما والظاهر ما أشرنا إليه وهو أنه يعود على نوح عليه السلام، وهو المروي عن ابن عباس وغيره، وقلما يقال للمتقدم هو شيعة للمتأخر، قل ما يقل المتقدم هو شيعة للمتأخر، لأن الآيات التي قبل هذه الآية كانت في نوح عليه السلام. ويلاحظ أن من مفسر الشيعة من أخذ بقول أهل السنة وأعرض عما قاله قومه في تأويل الآية. فماذا عن لفظ الشيعة في السنة الشريفة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف استعمل؟ ورد لفظ الشيعة في السنة المطهرة بمعنى الأتباع، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في الرجل الذي هو ذو الخويصرة التميمي بذرة الخوارج، الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لم أرك عدلت، لما قسم النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأشياء قال أو هذه قسمة ما أريد بها وجه الله والعياذ بالله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أو روي يعني أنه قال سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد، وقال عبد الله ابن الإمام أحمد ولهذا الحديث طرق في هذا المعنى صحاح، سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه يعني أتباع. وهذا الحديث صحح إسناده العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وكذلك رواه ابن أبي عاصم في السنة وقال الألباني إسناده جيد ورجاله كلهم ثقات. فالشاهد هنا كلمة إيه؟ شيعة، سيكون له شيعة يعني أتباع، سيكون له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه. كذلك الحديث الذي روي وأخرجه أبو داود في المكذبين بالقدر وجاء فيه وهم شيعة الدجال، والحديث ضعيف. إذن الشيعة هنا مرادفة للفظ الأصحاب والأتباع والأنصار. فلم يستعمل لفظ الشيعة في السنة على الفرقة المعروفة بهذا الاسم إلا في بعض الأخبار الضعيفة أو الموضوعة جاء فيها لفظ الشيعة كدلالة على أتباع علي، مثل حديث فاستغفرت لعلي وشيعته، يقول العقيلي لا أصل له يعني لا سند له، فاستغفرت لعلي وشيعته، فهذا لم يصح. كذلك حديث مثلي مثل شجرة أنا أصلها وعلي فرعها والشيعة ورقها، وهذا حديث موضوع. كذلك حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه أنت وشيعتك في الجنة، وهذا حديث موضوع. ورد في بعض الأخبار أنه سيظهر قوم يدعون التشيع لعلي يقال لهم الرافضة. وروى ابن أبي عاصم أربع روايات في ذكر الرافضة، مثل أبشر يا علي أنت وأصحابك في الجنة، ألا إن ممن يزعم أنه يحبك قوم يرفضون الإسلام يقال لهم الرافضة، فإذا لقيتهم فجاهدهم فإنهم مشركون. قلت يا رسول الله ما العلامة فيهم؟ قال لا يشهدون جمعة ولا جماعة ويطعنون على السلف. وهذا الحديث أورده الشوكاني في الأحاديث الموضوعة. طبعا تعرفون منهج أهل السنة في تنقيح الأحاديث وغربلتها أنهم لا يتبعون الهوى، فممكن الحديث يوافق عقيدته أو يخدمها، لكنهم لابد أن ينبهوا لأن هذا فيه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فبخلاف الرافضة فإن الأساس في ترجيح الرواية هو اتباع الهوى، فهم يرون ما لهم فقط. أما أهل السنة فيرون ما لهم وما يعني عليهم بمنتهى الإنصاف، كما ناقشنا ذلك من قبل بالتفصيل. فجميع الروايات التي جاء فيها أن في قوم يتشيعون لعلي أو يدعون التشيع لعلي يسمون الرافضة يعني ضعيفة. وأخرج الطبراني بإسناد حسن كما يقول الهيثمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي سيكون في أمتي قوم ينتحلون حب أهل البيت لهم نبذ يسمون الرافضة قاتلوهم فإنهم مشركون، وفيه الحجاج بن تميم وهو ضعيف. نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى كذب لفظ الأحاديث المرفوعة التي فيها لفظ الرافضة، لأن اسم الرافضة لم يعرف إلا في القرن الثاني الهجري، فهو كذب جميع الأحاديث التي فيها لفظ الرافضة. وفي يعني يقول المصنف هنا إذا صحت أسانيدها فهتكون من باب الإخبار بما سوف يقع في المستقبل كما أخبر عن الخوارج قبل ظهورهم. نعم. ثم بعد ذلك ينتقل إلى مناقشة لفظة الشيعة ومعناها في كتب الحديث الاثني عشرين، يعني في مراجع الشيعة. يقول: وفي كتب الحديث عند الشيعة يتكرر في كثير من رواياتهم وأحاديثهم التي ينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الإمام علي والحسن والحسين وبقية أئمتهم الاثني عشر، لأن طبعا السنة عند الرافضة أو عند الاثني عشرية ليست هي السنة عندنا، السنة عندنا الكتب الستة والمعروفة مراجع الأحاديث، لكن عندهم السنة هي ما قاله الرسول أو الأئمة الاثني عشر، لكن يشترط أن يأتي عن طريق الأئمة لأنهم في زعمهم إيه؟ معصومون. أما من عدا ذلك فلا يحتجون بالأحاديث. فيتكرر في مصادرهم لفظ الشيعة كمصطلح يدل على فرقتهم وعقيدتهم وأتمتهم، لأن الشيعة يرفضون أن يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي غرس بذرة التشيع وتعهدها بالسقي حتى نمت وأينعت. ففي أصول الكافي في مسألة النص على الأئمة من الله ورسوله والأئمة كما يزعمون ذكر 13 بابا ضمنها 110 أحاديث فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على الأئمة، بل وصل بهم الأمر في هذا إلى وضع روايات تدل على أن لفظ الشيعة كمصطلح يعبر عن طائفتهم معروف قبل زمن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. مش بس أن الرسول استعمل هذا اللفظ ليمدح الشيعة، لكنه إيه؟ موجود قبل نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في أحاديثهم تفسير قوله سبحانه: وإن من شيعته لإبراهيم، أي إن إبراهيم من شيعة علي، بل بلغ بهم الزعم إلى القول، قال: إن الله أخذ ميثاق النبيين على ولاية علي. جميع الأنبياء أخذ الله عليهم ميثاق أن يوالوا عليا، وأخذ عهد النبيين على ولاية علي، وأن ولاية علي مكتوبة في جميع صحائف الأنبياء إلى آخر هذه الدعاوى، وسوف يأتي تفصيل الكلام في يعني ذلك. أما لفظة الشيعة في التاريخ الإسلامي ففي الأحداث التاريخية في صدر الإسلام وردت لفظة الشيعة بمعناها اللغوي الصرف، وهو المناصرة والمتابعة، بل إننا نجد في وثيقة التحكيم بين الخليفة علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه ورود لفظ الشيعة بهذا المعنى، حيث أطلق على أتباع علي شيعة كما أطلق على أتباع معاوية شيعة، ولم يختص لفظ الشيعة بأتباع علي رضي الله عنه. جاء في صحيفة التحكيم كما رواها الدينوري وتاريخ والطبري في تاريخه: هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وشيعتهما. ومنها وأن عليا وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس، ورضي معاوية وشيعته بعمر بن العاص. هنا استعمال إيه؟ لغوي، استعمال لغوي يعني الأتباع والأنصار. ومنها فإذا توفي أحد الحكمين فلشيعته وأنصاره أن يختاروا مكانه، ومنها وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل المحدود في هذه القضية فلشيعته أن يختاروا مكانه رجلا يرضون عدله. وقال حكيم بن أفلح رضي الله عنه: لأني نهيتها، يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا. وهذا حديث طويل أو جزء من حديث طويل رواه الإمام مسلم، يقول: وأني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا. وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا النص ليأخذ منه دلالة تاريخية على عدم اختصاص علي باسم الشيعة في ذلك الوقت. يبقى ده استعمال لغوي صرف من أناس هم أهل اللغة. وجاء في التاريخ أن معاوية رضي الله عنه قال لبسر بن أرطأة حين وجهه إلى اليمن: امضي حتى تأتي صنعاء فإن لنا بها شيعة. هذا كلام علي معاوية رضي الله عنه. إذن لم يظهر مصطلح الشيعة دلالة على أتباع علي فحسب حتى ذلك الوقت. ويبدو أن بدء التجمع الفعلي لمن يدعون التشيع وابتداء التمييز بهذا الاسم بدأ بعد مقتل الحسين رضي الله عنه. يقول المسعودي: وفي سنة 65 تحركت الشيعة في الكوفة. يبقى هنا بقى ده باسم الايه الفرقة نفسها، تحركت الشيعة في الكوفة، وتكونت حركة التوابين ثم حركة المختار الكيسانية، وبدأت الشيعة تتكون وتضع أصول مذهبها وأخذت تتميز بهذا الاسم. من هنا يتضح أن اسم الشيعة كان لقبا يطلق على أي مجموعة تلتف حول قائدها. وإن كان بعض الشيعة يحاول أن يتجاهل الحقائق التاريخية ويدعي بأن الشيعة هم أول من سموا باسم التشيع من هذه الأمة، الحقيقة لا، كما ترون تاريخيا استعمل هذا اللفظ بمعناه اللغوي وليس بمعنى الاصطلاحي. ويتناسى أن معاوية أطلق أيضا على أتباعه كلمة الشيعة، ولكن الوقائع التاريخية تقول بأن لقب الشيعة لم يختص إطلاقه على أتباع علي إلا بعد مقتل علي رضي الله عنه كما يرى البعض، أو بعد مقتل الحسين كما يرى آخرون. ثم ينتهي إلى تعريف الشيعة اصطلاحا، وهذا أيضا مهم في هذا البحث. فيذكر أولا تعريف الشيعة في كتب الإمامية الاثني عشرية. فشيخ الشيعة سعد ابن عبد الله القمي، وهو عند الشيعة جليل القدر واسع الأخبار كثير التصنيف ثقة، توفي سنة 1300 وقيل 99 و200. فهذا القمي يقول: الشيعة هم شيعة علي بن أبي طالب. لكن حينما نتعامل مع مثل هذا التعريف لابد أن نقول دائما هم المدعون التشيع لعلي رضي الله عنه، مدعون وليس هم شيعته على الحقيقة كما ذكرنا. وفي موضع آخر يقول القمي: الشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، المسمون شيعة علي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته. ويوافقه على هذا التعريف شيخهم النوبختي حتى في الألفاظ نفسها. الجميل هنا في هذا البحث أنه بيعرض التعريف من مراجعهم ثم يعني ينتقده ويناقشه. فيناقش هذا التعريف الأول للشيعة من الذي هو من كتب الشيعة، يقولون في تعريف الشيعة أو القمي والنوبختي: الشيعة هم فرقة علي بن أبي طالب المسمون شيعة علي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته. لكم ملاحظات على هذا التعريف قبل أن كنوع من التدريب على النقد قبل أن نذكر كلام المصنف؟ لا هذا غير واضح، لكن هي يمكن المسمون شيعة علي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، هل في زمان النبي عليه السلام استعمل لفظ الشيعة للدلالة على هؤلاء الناس؟ لم يستعمل هذا، بل كانوا يستعملون استعمالا